طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا الدرس 18 من محاضرات مادة التفسير. وقد سبق في تفسير سورة الفجر الكلام عن قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. أن هذا الإنسان الظالم الجاهل يظن بأن الله إذا أعطاه فإنه إكرام له، وإذا منعه وضيق عليه رزقه وابتلاه فإن هذا إهانة له. فرد الله سبحانه وتعالى هذا الزعم فقال كلا، يعني ليس الأمر هكذا، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، فإن الإكرام والإهانة عند الله لا تدور على المال، وإنما الفقر والغنى بتقدير الله لحكمة عند الله، قد يوسع على الكافر ويضيق على المؤمن، وقد يوسع المؤمن ويضيق على الكافر، لكن الإكرام والإهانة عند الله حقيقة بالطاعة والمعصية. فإذا أراد إكرام شخص وفقه لطاعته، وإذا أراد إهانة شخص خذله فصار يعصيه. وذكر الله بعد ذلك لوم هؤلاء أصحاب الموازين المختلة بأنكم لو صار عندكم أموال لا تكرمون اليتيم، فأين إكرامكم؟ يعني حتى على موازينكم أنتم مختلون. وكذلك فإنكم تأكلون أموال اليتامى، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما شديدا عاما شاملا، لا تفرقون بين حلال ولا حرام ولا بين حقكم وحق غيركم، ولا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج. فهذا شأنكم إذن من حبكم للدنيا وولعكم بالمال. ولذلك قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، يعني كثيرا. نكمل الآن في قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم. فلما بين الله حال المشركين وإقبالهم على الدنيا وإنهماكم في الأموال، وبين ظلمهم وأكلهم أموال الأيتام وإعراضهم عن المساكين، زجرهم وردعهم، فقال: كلا، ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر في الحرص على الدنيا وترك الآخرة، فإن من فعل ذلك سيندم يوم تدك الأرض ولا ينفعه الندم، ويتمنى لو كان أفنى عمره في التقرب بالأعمال الصالحة إلى الله. ماذا سيقول هذا إذا نزل به الموت؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وكذلك ربي أخرني إلى أجل قريب، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وكذلك يتمنى أن يرتفع الموت ويعود للحياة فأصدق وأكن من الصالحين. فالله عز وجل يذكرهم يقول: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وراءكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا مرة بعد مرة ودكا بعد دك وكسر كل شيء على ظهرها وهدم من جبال وبناء وشجر فوطئت ومهدت وسويت فلم يبقى على ظهرها شيء ويكرر هذا الدك حتى تصير مستوية ما عليها معلم ولا جبل ولا مرتفع من الأرض ولا بنيان بما يحدث الله فيها من الزلازل كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. فإذا تحدث زلزلة ودك وتحدث تسوية فتذهب الدور والأبنية وتصبح الأرض كالصخرة الملساء. وهذا معنى قول ابن مسعود وابن عباس: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم. كيف يمد الجلد؟ كيف يمد بساط الطعام؟ ثم ذكر الله تعالى مجيئه عز وجل لفصل القضاء بين الخلائق في ظلل من الغمام، مجيئا يليق بجلاله وعظمته، كما قال الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فلما يضيق الحال بالناس يوم القيامة مع دنو الشمس والزحام وكثرة العرق وتقريب جهنم والكرب العظيم، يستشفعون إلى الله بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها ويشفع عند الله أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك كما جاء في الصحيحين وغيرهما. فإذا متى يكون مجيء الله عز وجل؟ إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ذلك من ربه، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلب نبينا صلى الله عليه وسلم وألح على الله وفتح عليه بمحامد، ربنا يفتح عليه بمحامد ما لا يعرفه أحد إلا الله، فيسأل ربه بها فيقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيجيء الله تعالى لفصل القضاء، يجيء كما يشاء، والملائكة أهل السماوات يجيئون بين يديه صفوفا كما قال الله: وجاء ربك والملك، يعني والملائكة. فإذا الملك هنا اسم جنس والمقصود الملائكة، صفا صفا يعني صفا بعد صف، أهل كل سماء من الملائكة يأتون صفا، يأتون ويحيطون ب الخلائق في أرض المحشر بسبعة أطواق حصار. ويقول الله سبحانه وتعالى يتحدى الثقلين: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان وليس عندكم سلطان، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، لا سلطان إلا سلطان الله عز وجل. طيب قلنا: وجاء ربك والملك، الملك اسم جنس والمقصود الملائكة، فماذا سيأتي أيضا؟ يأتي الله في ظلم من الغمام والملائكة، فماذا سيأتي أيضا؟ سنعرف بعد قليل إن شاء الله. للعلم كالأزهار في البستان. القدوة

مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. يعني 4,900,000,000 ملك، لا 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه جهنم إذا جاءت والعياذ بالله جيء بها أصوات هائلة مرعبة، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتقطع من الغيظ. وليس فقط جهنم سيؤتى بها، وأيضا الجنة ستقرب. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. لكن في سورة الفجر اقتصر على ذكر جهنم وحده، لأن المقام مقام وعيد والخطابات الكفار كلا كلا تتوالى، كلا الأولى وكلا الثانية، وإذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب هنا ماذا سيحدث للإنسان؟ قال الله: يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فلما ذكر عز وجل دك الأرض ومجيئه سبحانه لفصل القضاء بين العباد والإتيان بجهنم، إذا وقعت هذه الأمور عند ذاك خلاص يسقط بيده الإنسان، يتذكر ما قدمه من خير وشر وما فرط فيه، فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويقول الكفار عموما: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والله عز وجل قال، يعني أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وهل هذا ينفع الإنسان شيئا؟ أبدا. لذلك قال الله: وأن له الذكرى، يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. أن له الذكرى والاتعاظ والتوبة فقد فات أوانها. ألم يغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغربها وبنزول الموت؟ انتهى. قال الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني حتى لو أعطاهم فرصة للرجوع سيعملون بنفس هذه الأعمال التي يعملونها في الدنيا من الشرك والكفر والبغي والإجرام. وقوله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأن، أن اسم استفهام بمعنى أين، يستعمل في الإنكار والنفي. وتقدير الكلام: وأين له نفع الذكرى، كما في البغوي وزاد المسير والقرطبي والسعدي والتحرير والتنوير. فيقول متحسرا على ما فرط في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي. هذه يا ليتني تكررت في التأسف والتندم يوم القيامة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طيب يقول يا ليتني قدمت لحياتي ولم يقل لهذه الحياة الآخرة، كأن الحياة الدنيا التي مضت تلك ليس لها اعتبار، الحياة الحقيقية هذه الآخرة، لحياتي الحقيقية يا ليتني قدمت لحياتي هذه. لماذا؟ لأن حياة لا تنتهي بالموت ولا تنقطع، ولكن خلود في الجنة أو في النار. ولذلك قال الله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الباقية الكاملة المستقرة عد في الجنة أو في النار. وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وفي الاستعداد لها والعمل لها هي الحياة الآخرة، هي دار القرار، دار الخلد والبقاء. قال ابن القيم رحمه الله الحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وإذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية، فيقول عندئذ يا ليتني قدمت لحياتي. فيوم القيامة يوم الحسرة والندامة، يندم صاحبه على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويود لو كان ازداد من الطاعات لو كان مطيعا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك يوم القيامة، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. الحديث رواه أحمد. ماذا سيتمنى وماذا سيحصل للكافر يومئذ؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل إن شاء الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة. قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحن مع هذا المشهد العظيم يوم القيامة الذي يصفه لنا ربنا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. فات الأوان، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، أي لا يعذب كعذاب الله أحد في الدنيا، لا يعذب كعذاب الآخرة أحد، عذاب الله في الآخرة ليس له مثيل، ولا يثق وثاقه أحد، يعني لا يوثق بالسلاسل والأغلال أحد كما يوثق الله الكفار هؤلاء والمجرمين بالسلاسل والأغلال. فلا التعذيب له مثيل، ولا هذا الغل والوثاق له مثيل، هذا الغل والوثاق له مثيل. الغل بالضم القيد، والغل بالكسر ما يكون في القلب وفي الصدر من الحقد. إذن فيومئذ لا يعذب عذابه أحد مثل عذاب الله لا يوجد، ولا يوثق وثاقه أحد مثل هذا التقييد بالأغلال لا يوجد، فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون، كما قال الله: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعلاقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إذن المعنى: لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب والوثاق، ما يمكن مهما اخترع وابتكر واجتهد الخلق في التعذيب وفي القيود والأغلال والوثاق، لا يوجد مثل تعذيب الله. وعذاب البشر يعني بني الإنسان في النار واضح، وعذاب الشياطين أشد لأنهم أشد كفرا. الدرس هنا لنا أن نستعد لذلك اليوم، وأن نتجنب الأعمال التي تدخل النار وتستوجب دخولها، ومنها الشرك بالله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومنها عدم الإيمان بأركان الإيمان أو أحدها: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والآن والعياذ بالله هنالك ممن كان مسلما صار ملحدا، وبعضهم ينكر بعض أركان الإيمان: أن لا أؤمن بالملائكة، وبعضهم يقول السنة هذه أن لا أؤمن فيها. ويل لهم. قتل النفس أيضا الذي يقتل بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. أكل الربا، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه آخر آية الربا. ومن عاد يعني من تاب خلص فله ما سلف وجاءت موعظة من ربي وانتهى، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، المصرون على الربا. مانعو الزكاة والباخلون بالمال، ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وكذلك يؤتى بالذهب والفضة التي كنزوها وما أدوا زكاتها وحق الله فيها، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طبعا الكبر هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى النار. الكبر ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيه في النار. أكل مال اليتيم يأكلون في بطونهم، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اقتطاع حق المسلم، استيلاء عليه بغير حق، فقال فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. كيف الذين يأخذون يستولون على ميراث يعني أخته وعلى ميراث يتيم عنده ضعيف، وهكذا الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا والذين يريدون انتشار المنكرات وتندلق أقتابهم في النار، وهذه المعاصي يعني الشنيعة، الكبائر، الإشراك بالله، تكذيب الرسل، الكفر، الكبر، الكذب، الخيانة، الغدر، قطع الرحم، اليأس من روح الله، الأمن من مكر الله، البطر عند النعم، ترك الفرائض، تعدي حدود الله، انتهاك الحرمات، أنواع الشرك، الرياء والسمعة، تعصب بالباطل، استهزاء بآيات الله، جحد الحق، كتمان الحق، السحر، عقوق الوالدين، أكل الربا، الفرار من الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كلها أشياء تدخل النار. طيب، إذن يقول الله سبحانه وتعالى يا أيتها، هنا بعدما ذكر النفس، نفس السوء وندمها، قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فذكر سبحانه وتعالى البشارة بعد الإنذار، وذكر حال النفس المرضية بعد حال النفس المجرمة التي تقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله، الساكنة إلى حبه، الموقنة بلقائه، قرت عينك ولاقيت ربك راضية مرضيا عنك. يا أيتها النفس المطمئنة الراضية بوعد الله المصدقة بقول الله الآمنة من عذاب الله، المطمئنة بثواب الله، الراضية بقضاء الله. قال بعض المفسرين إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت نفسه إلى الله. هذه النفس المطمئنة تقول لها الملائكة ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته، وأنعم عليك بإحسانه حتى صرت إلى جواره وثوابه، وما أعد لك في جنانه، راضية، راضية في نفسها، راضية لما أكرمها الله به من الثواب، مرضية قد رضي عنك ربك وأرضاك. وهذا الوصف لهذه النفس التي يقال لها عند الموت أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، راض معناها راض عنك، ارجعي إلى ربك إلى خالقك. فيقال الأرواح المطمئنة عند ردها في الأجساد يوم البعث ارجعي إلى خالقك مرضيا عنك. فإذا جاءت يوم القيامة وجاء الرب للقضاء فلها موعد معه في إكرامها. فلذلك يقول فادخلي في عبادي يا أيتها الروح النفس، ادخلي في أجساد عبادي. فادخلي في عبادي يعني أيضا العباد المؤمنون المكرمون عنده في الملأ الأعلى، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأن مردنا إلى الله. فعلى قول يكون معنى فادخلي في عبادي أي مع عبادي في جنتي، ادخلي في جملة عبادي الصالحين المطيعين كما قال تعالى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وادخلي جنتي أي ادخلي جنتي معهم. وأضاف الجنة إلي سبحانه إضافة تشريف في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طيب ذكر الدخول مرتين، فادخلي في عبادي يعني معهم برحمته في عباده الصالحين، وإلى جنته ادخلي معهم. ختم الله السورة بمدح النفس المطمئنة الخاشعة المتواضعة، وهذه النفس المكرمة نسأل الله أن يجعلنا من النفوس الراضية المرضية التي يكرمها يوم القيامة. نسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. بهذا نكون قد أتممنا تفسير سورة الفجر، ودرسنا القادم مع السورة التي تليها بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.